بحثت ليلى عن قطتها الصغيرة في كل مكان. دخلت ليلى المطبخ ولم تجدها، ثم ذهبت إلى الحديقة ونادت باسمها: لولو لولو. فجأة سمعت صوتاً من خلف الباب. فتحت ليلى الباب ووجدت القطة تلعب بكرة صوفية. ضحكت ليلى وحملت قطتها بحب.